حبيبي يا حسين نور عيني زينب تنادي وين حامل ضعينه زينب تنادي وين حامل ضعينه أعزنا ولينا بالقطع وضبع زينب تنادي وين؟ زينب تنادي وين؟ عامل ضعينة زينب تنادي وين؟ عامل ضعينة عزنا ولينا عامل ضعينة زينب عزنا وليدنا بالقاف عروض وينا خويا جبينا زينا خدرك يا حار وحنا ولينا وعقبك ولقينا بين العيدة وعنو خويا يدينا زينب تنادي وين زينب تنادي يا ناس ليلة يا في القصر والمعاد قلين مشي أنا جناب زينة وين حمد عين يحشي يا مهيوب غنوة للمندوب شتالو خويا حسين قلبي ضيق وعيد بالدرب يا عباد لو ما حمليني من بالغابرية فوق الوطية ظلت شمسة ولو مقطوعة وهينة نجم ممنون ممنون للشاعر المرحوم السيد موسى والمعي بالدرب يا عباس يوم من هولي عزم دوم يبغى المدالي أنخل أهل وهلي كلهم مشاتي بالغاقية طاقي الوطية طلت جيتت والروح مقطوعة وين أتمنى تهربي يا نخوتي عود وأشوف بيمنا رايتك والجود أتمنى جهري بي يا نخوتي عود وأشوف بيمنا رايتك والجود وأرد شيلا بي راسي أنا ردود هيها أندم على الفاق وعلى المنايا السود يا أخويا شبيتي أنا كوفا يا راعي الزود تجري بهالها شفي القصور والراج لما هذي الشيمة تشدون ولن حملها يا قوة هاشيم يا ابني الضياغين والأفراق العدوان تتفرج عليك ما تعددون واني تعطرت على حال الضعيف.